إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقض من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ولنبدأ اللقاء مع الرائدة الإذاعية الأستاذة سامية صادق في حوار لها مع الإذاعية نهاد رفعت في برنامج ساعات من الزمن الجميل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تزهو الحياة بسحرها وبفنها وبفكرها وبعطرها العذب النبيل، بالذكريات وبالأماني والرؤى. جيل مضى ويجيء جيل، وتظل في وجداننا أنشودة الزمن الجميل. وتظل في وجداننا أنشودة الزمن الجميل. ساعات من الزمن الجميل. ساعات من الزمن الجميل مع نهاد رفعت. الإعلامية الكبيرة قيصارة الإذاعة الأستاذة سامية صادق، بنرحب بحضرتك معنا وأهلا بيكي، وكل عام وسيادتك بخير. كل عام وانت طيبة، ومصر والشعوب العربية كلها بخير، وأنا بهنيكي على العنوان الجميل اللي خدتيه للبرنامج، لأن فعلا إحنا بنحب دايما نعيش في الزمن الجميل. الأستاذة سامية صادق، ما هو الزمن الجميل في اعتقاد حضرتك؟ هل هو زمن فات أم زمن نعيشه أم زمن ننتظره؟ الحقيقة يعني أنا حكون طماعة شوية وحقول أن الزمن الجميل اللي احنا عشناه، أو كان فيه جزء منه كبير قوي زمن الجميل، وما أقدرش أنكر أن احنا حاليا بنعيش زمن جميل، وما أقدرش أفقد الأمل. دايما أنا بحلق بنحل خير المستقبل، آمن سواء لينا أو الأجيال اللي بعدينا أو لأولادنا أو أحفادنا، أنه يبقى برضو جزء من الزمن الجميل. فإحنا نجمع الثلاثة يا نهاد. الإعلامية الكبيرة الأستاذة سامية صادق، تختاري إيه نسمعه من ذكريات هذا الوقت؟ الحقيقة أنا حعمل لك مفاجأة في أغنية، أنا قصيدة مع أغنية لمحمد ثروت، أنا سجلتهم لقناة فضائية عربية، ودي فرصة يعني ما تتعوضش إن أنا أقدمها في إذاعة مصر. أنا استأذنت القناة في إن أنا أخذ هذه القصيدة والأغنية وأسمعها من إذاعة بلدي وأسمعها من إذاعة مصر. وراءك كل قلوب العرب، فأنت الحبيبة، أنت الطلب. بأكتوبر قد أتينا جميعا، فنصرك يا مصر نصر العرب. شربنا من النيل حتى ارتوينا، ويرجع للنيل من قد شرب. شربنا من النيل حتى ارتوينا، قد شرب شربنا من النيل حتى ارتوينا ويرجع للنيل من قد شرب ليطرب هذا النخيل لمصر ليطرب هذا النخيل لمصر فباسمك يا مصر يحلو الطرب حروفك منقوشة في السهول وحول الضفاف حول الضفاف وفوق الكتب حروفك منقوشة في السهول وحول الضفاف حول الضفاف وفوق الكتب فليم مياه وصادك صبر وراءك رحمة راءك رحمة من يقترب فميم مياه وصادك صبر وراءك رحمة راءك رحمة من يقترب سامية صادق. من ذكريات هذه الفترة أيضا ماذا تذكرين من أعمال فنية؟ نبتدي بقى الفترة من قبل كده، يعني أنا عملت في الإذاعة من سنة 1950، فطبعا في أعمال فنية كبيرة جدا إما شاركت فيها أو استمتعت بسماعها أو استمتعت بالتعلم منها. ما انساش أبدا العبقري الفني بابا شارو، وعلى فكرة أنا اشتغلت معاه 30 سنة عمري ما قلت له الأستاذ شعبان ولا محمد بيه، اللقب الوحيد حتى لما كان ينرفزني أحيانا أو زعلانة من حاجة وما أدخل له إزاي بابا شارو كده، عمري ما قلت الأستاذ محمد شعبان أو شعبان بيه أو هذا. فشوفي بقى لما يكون أستاذك ومعلمك باستمرار بتناديه بابا شارو، كان هو فعلا الأب المعلم، علمني ألف به الإعلام، وهو اللي حببني في الإذاعة، بقت الإذاعة عشق لينا. وطبعا أعماله الفنية ملهاش حدود، ويكفي أن أنا أسمع حلقة من ألف ليلة وليلة اللي حول فيها الورق الأصم إلى حياة وإلى موسيقى وإلى أصوات وإلى مؤثرات صوتية. كنا وقتها بنعمل يعني حاجات مش عايز أقولك بدائية، كانت الأجهزة إلى حد ما طبعا ما فيش التقدم التكنولوجي المزهر الموجود دلوقتي، وكانت النتيجة الروائع اللي هي سكنت وجدنا لغاية دلوقتي. ولما كانت الحلقة 89 بعد 185 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية

في العمل وحبي وعشقي للعمل كان إلى حد ما على حساب الأسرة. كنت بعتمد على والدتي الله يرحمها إن هي مسؤولة عن البيت من يوم أنا متجوزت لغاية هي ما رحلت. ده طبعا إداني دفعة قوية جدا إن أنا أكرس كل جهودي للعمل. بتتكلم عن الأعياد، أنا فاكرة عيد من الأعياد صهرت، كان في تسجيل مع الفنان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ومع الموسيقار العظيم كمال الطويل ومع الرئيس التحرير إحدى المجلات الأستاذ سعيد فريحة، وكانت سهرة العيد وأنا ما لحقتش أكملها، أنت عارفة بقى عبد الوهاب في المواعيد وكده، فقعدت أسجل معاهم حتى ابتدى الفجر يشقشق بتاع ليلة العيد. ولما روحت البيت، بس طبعا عملت تسجيل جميل جدا، ورحت البيت وضربت الجرس، فطبعا جوزي الله يرحمه كابتن عادل الشريف قام فتح شراعة الباب، وعارف ان انا طبعا، وفتح شراعة الباب وبص لي كده وقال لي اي خدمة، فانا ضحكت هو ضحك كمان لانه هو كان عنده طبعا عارف الروح العمل الاذاعي ايه ويقدر يقدر الظروف دي. هو عارف انا كنت بسجل مع عبد الوهاب سهره لازم للعيد، فكان بيقدر هذا تقدير كبير جدا، وفضل فتح الشراع الازاز بتاعه الباب وهو واقف وانا واقفه. طبعا انا مكسوفه جدا جدا ان انا داخله بيتي مع نسمات الفجر الاولى للعيد، وهو يعني عامل ماسك على وجهه يعني ان هو زعلان. وبعدين في الاخر راح ضاحك وقهقه ضحكه كبيره وفتح لي الباب وقلت له كل سنه وانت طيب. من ذكريات فتره زمن الحب والتعاطف والتسامح، ماذا تذكرين من أعمال فنية نسمعها مع بعض مع السادة المستمعين؟ على مستوى الشخصي أفتكر من زمن الحب، وأنت كلمتيني بالليل وقلت لي أنا جاية لك بكرة الصبح أسجل معك حاجة عن زمن الحب، فأنا بدعبس في أوراقي كده لقيت سنة 76 جواب من عبد المنعم فهمي رئيس اتحاد رفع الأثقال والتربية البدنية سابقاً، وجواب آخر من صبري حسن مدرس التربية الرياضية في أم القوين بدولة الإمارات عمره 20 سنة، والأستاذ عبد المنعم فهمي كان عمره 60 سنة. بعتولي جوابات، أنا كنت بتعالج من إصابة كلية يعني استؤصلت في لندن، فبعتولي جوابين بيقولوا ان احنا مستعدين نتبرع باحدى كليتينا تقديرا لخدماتك للمستمعين ولينا بصفه خاصه لانك اسعدتينا عمر من الزمان. مع الجوابين دول انا فاكره كان في جواب لاخ اسمه شكري يرجس وكان من اسكندريه، وبعد برضه يقول لي انا ياما استمعت لك في الإذاعة وأعرف كأني حاسس أن أنا أعرفك كويس قوي، ومن حبي ليكي أنا بقدم كلوتي هدية ليكي إذا كنت محتاجة لها، فصيلة دمي أو سني 22 سنة يعني كل الهوى، إذا احتجتي إلى أي تحاليل أخرى أرجو أنك تبعثيلي فأنا بوهب لك كلوتي. شفتي أنت قلتي كلمة التسامح هنا، بقول لك شوفي قد إيه ما كانش في حاجة بنسمع عنها عن زي اللي بتثار أو الأعداء الوطن بيثيروها من وقت الآخر من موضوعات التفرقة، ما كانش في فرق أبدا بين مسلم وقبطي، وهذا الجواب العزيز الغالي اللي أنا محتفظة به مع الجوابات الأخرى بيؤكد أن ده فعلا كان زمن الحب الجميل. نسمع حتى حبيبي سلامتك لفريد الأطرش. حبيبي سلامتك سلامت ابتسامتك، حبيبي سلامتك سلامت ابتسامتك، تنور حياتي وتدفي أهاتي، حياتي وتكفي أهاتي، حبيبي سلامتك سلامت ابتسامتك، تنور حياتي وتكفي أهاتي. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، وبمناسبة احتفالنا بعيد الإذاعة المصرية رقم 89، إليكم هذا اللقاء الذي أجرته الإذاعية الأستاذة أمين الصياد مع الإذاعية القديرة أبلة فضيلة بمناسبة الاحتفال بعيد الإذاعة المصرية رقم 71. إنوة وحدوتة ولقاء يومي مع أطفال مصر سنوات كثيرة من العمر، نستمع إلى الغنوة والحدوتة، نستمع إلى أبلة فضيلة، ولدينا طفولة داخل النفس وأمنيات حلوة مع الغد. كل سنة وحضرتك طيبة مع العيد 71 للإذاعة المصرية. كل سنة وإذاعتنا بخير، وكل العاملين في الإعلام كلهم بخير، ويمكن إحنا الإذاعيين سعداء أكتر من أي حد تاني، لأن اتعمل عيد الإعلاميين في 31 مايو، وده عيد الإذاعة، لأن الإذاعة أول مرة طلعت على الناس في 31 مايو سنة 34، فإحنا بقى عيد الإعلاميين بتاعنا إحنا وبتاع كل الناس. الأستاذة أبلة فضيلة، الحقيقة دايما مع الغنوة والحدوتة وأنا يعني مستمعة جيدة جدا لبرنامج حضرتك. يوميا الواحد بيعيش طفولته، والواحد أيضا يعيش في أحلام للغد، لأن كل حدوتة لها مغزى لواقعنا وأيضا أهداف تربوية من أجل الغد. يا ترى الغنوة والحدوتة ابتديتيها إمتى؟ أنا كنت بعمل حديث الأطفال الأول نص ساعة ثلاث مرات في الأسبوع سنة 76 وقت العدوان. ولادنا الصغيرين أول مرة يسمعوا حرب، أول مرة يسمعوا صفارة إنذار. فأستاذ الحديدة أظن كان هو اللي موجود في الوقت ده، قال لي فضيلة الولاد جزعانين ومزعورين من صفارة الإنذار، وإحنا طبعا في الحالات اللي بتبقى دي بيوقفوا كل البرامج ويعملوا برامج وطنية. فقال لي إحنا هنوقف كل البرامج، بس أنا عايز منك تعملي برنامج للصغيرين الخايفين المزعورين دول تطمنيهم. فقلت له حاضر. على طول بسرعة جبنا المؤلف وجبنا الأغاني وجبنا وقعدنا عملنا ورشة عمل كده، وابتدينا نكلم ولادنا ببساطة شديدة. قلت نعمل حدوتة صغيرة ووراها غنوة نقول إيه اللي بيحصل وإحنا ليه بنحارب. ويمكن أول حدوتة فكرها عملها الأستاذ نادر أبو فتوح، كانت جميلة جدا، بنفهم الولاد ليه إحنا زعلانين إن حد يجي ياخد أرضنا أو يضرب بلدنا. فعملها في حدوتة صغيرة خالص، إن إحنا زرعين البسلة والناس الخارجيين جايين ياخدوا البسلة اللي إحنا زرعناها اللي إحنا حنكلها، وإحنا زرعين الفول والناس برضو جايين ياخدوا الفول بتاعنا اللي إحنا بنكله. فعشان كده إحنا بنقول لا، ما حدش ياخد لبسلتنا ولا فولنا ولا زرعنا. وعلى طول عملنا غنوة يا بسلة يا نبقى يعيش بابا ويبقى. وأول حدوتة طلعت، أنا فاكرة الأستاذ الحديدي قال لي أنا الأول مرة خليتيني صغير. يعني قعدت اسمعك مش وانا كبير وانا صغير، وكانت الدموع هتيجي في عيني. فنجحت قوي لانها طلعت في وقت الحقيقه يمكن وقت البرامج فيه كلها واقفه بنعمل حاجات وطنيه واو، واحنا نزلنا كده بصوتي انا الصغير ده اللي انت عارفاه بطمن الولاد بطبطب عليهم ما تخافوش مصر هتبقى بخير. والحواديت بقى توالت بعد كده، هنرد العدوان ومش هنقبل حد في ارضنا واو واو. وانتصرنا وعشنا لحظه الانتصار والعبور. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا س الأستاذة أبلة فضيلة، الحقيقة وإحنا يعني نعيش معاكي يوميا في غنوة وحدوتة دايما بتذكر ونفسي أسأل حضرتك، يا ترى أول حدوتة اتحكت ليكي ودايما فكراها ويا ترى كانت من الجدة من الأم من مين؟ هتستغربي إن أنا صغيرة كنت بلم الولاد بتوع العمارة وتحكي الحدوتة وحكي حواديت، معرفش كنت بجيبها منين، بس أنا كنت فكرة أن الولاد يبقوا قاعدين مساهمين وحاطين إيدهم كده وأهليهم يندهولهم مش عايزين ينزلوا. الظهر ربنا اداني حاجة من وأنا صغيرة، موهبة الحكي، أنك أصل الحكي برضو موهبة، إنما تحكي وتقولي إيه، هو ده اللي أنا بستغرب له. إنما أنا واثقة ومتأكدة أن الحكايات دي كانت من جدي، لان جدي انا كنت بحب قوي اروح له، والجدود بيبقوا حنينين حتى اكتر من الاب والام لانهم مش بيربوا بيدلعوا، فجدي كان دايما يحكي لي حواديته كدينيه. أبلة فضيلة، دايما بيقولوا الحواديت القديمه ليها يعني فكرها وليها مذاقها، ولكن انا يعني احساسنا بالعالم اللي حوالينا والمتغيرات اللي حوالينا، ازاي حضرتك في غنوه وحدوته بتقدمي المزج الجميل ده، بنعيش مع قيم وأيضا فكر جديد؟ ما هو شوفي، احنا دلوقتي النهاردة أولادنا طبعا فاتحين على الفضاء وعلى القنوات الفضائية وبيشوفوا الكمبيوتر وبيشوفوا الانترنت لازم نكلمهم على ده، فإحنا صارعنا قلنا إيه، لو ما كلمناش أولادنا على ده هنبقى متخلفين. ابتدينا نتكلم على الإنسان الآلي والروبوت والكمبيوتر والإنترنت لدرجة بسطناهم، بقى كل طفل، وعلى فكرة بقى الأطفال دلوقتي بيستعملوا ويتعاملوا مع الأجهزة دي أحسن مننا. يعني أنا فاكرة الدكتور زويل قال كلمة ظريفة قوي، قال ابني بيتعامل مع الكمبيوتر مع الإنترنت مع أنا مش عارف لسه. فأولادنا لأنهم طلعوا في عصر التكنولوجيا المتقدمة دي، فإحنا حسينا إن إحنا لو ما كلمناش عن ده هنبقى إحنا في وادي، أولادنا في وادي. فبقيت أكلمهم على الإنسان الآلي وأقول لهم في يوم من الأيام هيبقى في إنسان آلي هو اللي يحكي لكم الحدوتة مش أنا، وهيبقى في إنسان آلي في البيت بدل ما يبقى في شغال هيبقى في إنسان آلي هو، والعلم بيقول كده. وجبنا حديث الكبار بقى اللي هي بتبقى يوم الجمعة دي، جبنا الأساتذة الكبار والعلماء خليناهم يقربوا التكنولوجيا دي. يعني جالهم فاروق الباز كان قاعد هنا في المكان ده اللي احنا قاعدين فيه، كل العلماء دول جبتهم. انا عايز اقول في استوديو 38 وحضرتك ليكي ارتباط بالمكان. أيوة. يعني مع بدايه التسجيل قلتي في الاستوديو اللي حضرتك دايما فيه مع اطفالك. أيوة. استوديو 38. استوديو 38، وانا فاكره هو الدكتور فاروق الباز جه هنا كان هو واخد بقى النجاح الكبير في امريكا اللي طلع رواد فضاء، واحنا ما كانش عندنا معلومات مش فاهمين. يعني انا كنت فاهم ان هو حتى لما جه قلت له انت لما طلعت الفضاء، قال لي انا ما طلعتش، انا كنت تحت انا بشغل اللي فوق وانا تحت، هو ما طلعش الفضاء خالص. وحتى الولاد قالوا له ممكن يبقى فيه ناس فوق، قال لهم اه ممكن يبقى فيه ناس فوق وممكن احنا بعد كده نسكن في الفضاء وممكن، جاب لنا معلومات الحقيقه جميله جدا. وده اللي انا قصدي ان ولادنا يبقوا ماشيين مع التقدم اللي موجود فعلا. أبلة فضيلة، غنوة وحدوتة، نجاح مستمر، اهتمام بالغد من خلال الكلمة الصادقة. البداية كان نقول الأساتذة، كان بابا شارو. الحقيقة كان بابا شارو. أنا يمكن فاكرة أول يوم جيت امتحنت عشان أخش الإذاعة، امتحنوني ناس ما كنتش أعرف هم مين، فقالوا لي عايزة تشتغلي فين. كان طبعا بقى وقتها جلال معوض رحمة الله عليه مذيع، وهمة مصطفى وسميرة كيلاني والفطاحل دول كلهم كانوا مذيعين، فهم توقعوا ان انا هقول لهم عايزة ابقى مذيع، فوجئوا ان انا بقول لهم عايزة اشتغل مع الاطفال. فواحد انا معرفوش هو مين قال لي ليه، قلت له عشان انا بحب الاطفال. لقيت رده قال لي هتنفعي. صوري بقى لما دارت الأيام وابتديت نقرأ وندرس عن الأطفال، أول شرط لمذيعة الأطفال ده علميا بقى، أول شرط إنها تكون بتحب الأطفال. بتحب الأطفال يعني إيه؟ بتحبهم في غضبهم، بتحبهم في شقوتهم، بتحبهم كل واحد بيقول أنا بحب الأطفال، لا، في ناس بتضج من شقوة الأطفال مثلا. أنا ما ضجش أبدا من شقوة الأطفال، يعني حتى ما نخش للاستوديو يبقوا الولاد مش عايزين يشتغلوا لسه أفرغهم، هي كل واحد يقول لي ايه النهارده، ايه عايز تقول ايه، وبيبقى عندهم حاجات جواهم عايزين يطلعوها قبل ما يشتغلوا. فلازم ده في الدراسه بقى خدناه. يعني الحقيقه احنا نتاج دوره تدريبيه عظيمه عملتها الدكتوره سهير الألماوي لما رحنا لها وزاره الثقافه وقلنا لها عايزين ندرس اطفال، فهي حيتنا بشده وقالت أنا أول مرة أشوف ناس بيقولوا عايزين ندرس، لأن أنا خريجة حقوق وعبد التواب خريج أداب وعم حسن خريج يعني كلنا وكلنا عايزين نعرف يعني إيه أطفال. عملوا لنا دورة تدريبية، الدكتورة سهير الألماوي ادتنا أدب أطفال وبقت توقفني كده وتقولي احكي الحدوتة، لما أسرع تقولي ستوب لا أقفي، أنت بتذيعي في الراديو، لو طفل جريت منه كلمة ما سمعهاش هيجري ويسيبك، فلازم بشويش تتكلمي بشويش مخرج الحروف تكون عندك واضحة. قالت لي حاجة جميلة قوي يمكن بل شجعتني، قالت لي انت لكي صوت، فانا قلت لها حلو، قالت لي لا انا ما اقصدش انا ما بقيمش الحلاوة، قالت لي الصوت فيه حميمية، يعني ايه يعني اما تتكلمي اللي بيسمعك يقول انا عايز احد اسمع الصوت ده، فدي ميزة ممكن تخليك محبوبة عند الأطفال وبالتالي عند الكبار، فاستغليها فعلا في الأطفال. أبلة فضيلة يمكن هستخدم كلمة الحميمية، تظل الحدوتة اللي فيها قيم وفيها خيال، وتظل أيضا أو يظل الحضن الدافئ لمن يحكي الحدوتة هو سر النجاح، في حميمية في اللقاء، في حميمية في الحدوتة، في حميمية في العلاقة بين من يحكي ومن يستمع. شوفي أنا كمان وإحنا بندرس من ضمن الدراسات اللي احنا خدناها واكدوا عليها ان برامج الاطفال سواء في الاذاعه او في التلفزيون مش تعليميه، لا برامج الاطفال في الاذاعه وفي التلفزيون لتسليه الاطفال، لو كنا بنعلم تبقى برامج تعليميه، يبقى دي بتاعت وزاره التربيه والتعليم مش بتاعتنا احنا، انما احنا بنتكلم عشان نسلي الاطفال. انا لقيت ان التسليه ممكن تكون بان انا من خلال التسليه، يعني انا ما بحكي واقول كان يا مكان 1 2 3 4 5 6، الولاد بيتعلموا الاعداد من غير ما يشعروا، من غير ما انا بقول لهم انا بعلمكم، لما بقول لهم وابتدى هيتعلم الكتابه وتعلم الف ب ت سي، وعندنا الأغاني اللي تساعدنا في ده، يبقى من خلال التسلية أنا دخلت معلومة جديدة. لا تخلو حدوتة أنا بحكيها أو برنامج أنا بعمله إلا من قيمة تربوية جميلة بتتسرب في نفوس الأطفال وتخش فيهم من غير ما يحسوا بالحميمية المطلوبة، من غير ما يحسوا أن حد بيعلمه، يعني علمتهم القيم الموجودة، الأمانة والصدق، واللي عملنا عليها أغاني بقى ونحكي الحدوتة، ما نقولش إحنا بنتكلم عن الأمانة، لا بنحكي عن القطة اللي بتخطف مثلا وفي الآخر جرى لها إيه، وفي الآخر بنقول لو ما كانتش خاطفت ما كانش جرى لها كده، ونروح حطيها غنوة الأمانة. وطبعا أنا ده مش ده لوحدي، أنا واللي معايا الكتاب والحقيقة تعاونوا معانا وبقى إحنا كوننا فريق عمل جميل قوي، درسنا سوا وبعدين قدمنا للمستمع. يمشي ورانا واحنا احنا ماشي قدام، ولا بنسأل عنه منه فبيسمعش الكلام، يمشي ورانا واحنا احنا ماشي قدام، ولا بنسأل عنه منه فبيسمعش الكلام. ماما قالت له سمنة يجري ويحط زيت، وان قالت يا مدارس هو يقول يا بيت، وان قالت له الكتاب يحطك في التراب، وان قالت نط ولعت يجري ويروح ينام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، يمشي ورانا واحنا احنا ماشي اتغطى ببطانية يتغطى باللحاف، هاتلي بتعريفة ترمس يجيب له فول بيدمس، ونقل له البلا حياة يجيب له عيب الشام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام. أبلة فضيلة، مين أشهر مستمع لك بتفتكريه من الشخصيات العامة اللي هو حريص بالفعل وله ذكريات معاكي، والله أنا كنت فاكرة إن غنوة حدوتة دي بتاعت الصغيرين، أما فوجئت مرة إن يمكن حكيتها كتير إن أنا عندي وزير ما بلاش داعي أقول اسمه بقى، راح أشتكي له من حاجة في وزارته، فهو قال أنت مين؟ فأنا قلت له أنا فلانة، وابتديت أحكي له أنا حصل لي كذا وكذا فهو استنى شوية كده وقال أنت قلتي لي اسمك إيه؟ قلت له اسمي فضيلة توفيق، قال كملي، ابتديت احكي له تاني من الاول، وبعدين قال لي الله تكونيش انت اللي بتاكل عواديت الصبح، قلت له ايوه يا فندم. عمل مفاجاه بقى ظريفه برضه، انا قلت الحكايه دي بس عشان هي ظريفه قوي وعشان هو وزير وقاعد له هاي الامان كده، قال لي بشويش قوي هي حدوته الصبح انتهت على ايه؟ ما لحقش يكمل النهايه. انا قلت له بقى شوفي بقى، قلت له طب وسيادتك ما كملتهاش ليه لما هي عجبك قوي كده؟ قال لي انا اصل كنت راكب العربيه والسواق فاتح الراديو، جيت عند الوزاره راح اقفل الراديو فكملتها لي. قال لي انا ما كنتش، شوفي بقى واحد تاني مش وزير زي ما قال لي الدكتور يحيى الرخاوي، قال لي وانا بسمعك ما بسمعكيش وانا الدكتور يحيى الرخاوي، انا بسمعك وانا العيل يحيى الرخاوي. فلقيت الوزير ده بقى طفل قدامي وعايز يعرف النهايه بتاعت الحدوته. فالحقيقه دي الحمد لله ان انا قدرت يعني اعرف امشي في السكه اللي توصل كلامي للصغيرين والكبار كمان. حبايبي الحلوين، كان يا مكان كان فيه زمان سلطان، كان عنده بنت واحدة والبنت كانت جميلة، البنت كانت أجمل جميلة في الدنيا، والسلطان قال مفيش حد يستاهل بنتي إلا أغنى غني في الدنيا. أجمل جميلة في الدنيا ياخدها أغنى غني في الدنيا. والملك نده الوزير وقال له من قلة بختي إن أغنى غني في الدنيا مش موجود في مملكتي، عشان كده يا وزير عايزك تمشي في الدنيا كتير، من شرق الدنيا لغربها، من يمين الدنيا لشمالها، تشوف عند مين الذهب، وتشوف عند مين اللولي، وتشوف أغنى غني في الدنيا وتجيبهولي. والوزير مشي في الدنيا كتير، قولوا 3 سنين. فأول سنة دخل الوزير مدينة، في المدينة قصر كبير، صاحب القصر كان تاجر. راح الوزير للتاجر وقال له يا تاجر، ماشي في الليل والنهار أسمع بوداني وبص بعناية ودور على أغنى غني في الدنيا. وتاجر التجار أمر الخدم جابوا الغدا، المعالق فضة والصواني فضة وأبريق المية هو التاني فضة. وبعد ما تغدوا الوزير قال للتاجر اسمح لي أقول كلمتي، الحقيقة حلوة غدوتك. والتاجر قال للوزير الغدوة كانت تبقى أحلى كتير لو المعالق ذهب والصواني ذهب وأبريق المية هو التاني ذهب. ضحك الوزير وقال للتاجر المال عندك كتير والفرش عندك حرير، بس انت يا خسارة، انت مش أغنى غني في الدنيا. والوزير ساب التاجر ورجع من تاني يمشي هنا وهنا. وفي تاني سنة دخل الوزير مدينة، وفي المدينة قصر كبير، وصاحب القصر كان أمير من الأمرة. راح الوزير للأمير وقال له يا أمير الأمرة، ماشي مبارح والنهاردة ويمكن أمشي كمان بكرة، أسمع بوداني وبص بعناية ودور على أغنى غني في الدنيا. وأمير الأمرة شاور بإيديه، والخدم جابوا العشاء، المعالق ذهب والصواني ذهب وأبريق المية هو التاني ذهب في ذهب. وبعد ما تعشوا الوزير قال للأمير اسمح لي أقول كلمتي، الحقيقة الحقيقة حلو عشوتك، بس انت يا خسارة يا أمير، انت مش أغنى غني في الدنيا. والوزير ساب أمير الأمرة ورجع من تاني يمشي هنا وهنا. وفي تالت سنة دخل الوزير مدينة، من طلعة النهار والوزير ماشي في المدينة يدور على الأمرة وعلى التجار، من طلعة النهار والوزير رايح وجاي يدور على الناس الغناي. ولما دخل الليل شاف الوزير بيت فقير وصاحبه هو التاني فقير. راح الوزير للفقير وقال له يا فقير، أنا ماشي مبارح والنهاردة أسمع بوداني وبص بعناية ودور على أغنى غني في الدنيا. ضحك الفقير وقال له: قد انت نزلت في كل مدينة ودخلت كل مدينة ما لقيتش أفقر مني في الدنيا. ضحك الوزير وقال للفقير: ما تستغربش، لا انت أغنى غني في الدنيا. أغنى غني في الدنيا هو اللي يكفيه القليل، وأفقر فقير في الدنيا هو اللي الكتير ما يكفيش. وانت اللي تستاهل بنت السلطان. بنت السلطان علشان افطار لفوا الحارة وقالوا لها زمان وحوية وحوية اياها. شكرا لأبلة فضيلة. شكرا للإذاعة وشكرا لأطفال مصر اللي هم عملوني أبلة فضيلة، وشكرا للخيال اللي احنا ما زلنا حاصلين عليه متفوقين بيه على التلفزيون ومع على كل الأجهزة الحديثة، لأن احنا بنحلق في الخيال، هم ما يقدروش يطلعوا في الخيال زينا. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.